الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 50 بعد 700، ونحن بين يدي ما يتعلق بعلامات الساعة الكبرى، هي 10 علامات قد حشدها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث واحد ولو تكرر هذا الحديث. العلامات الكبرى هي التي إذا بدأت لم يبقى بين النفخ في الصور وبين أمور هذه الدنيا إلا كالحامل المتم التي بلغ حملها في بطنها 9 أشهر. نحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام كما جاءت به الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من رفعها إلى درجة التواتر، التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هناك حقائق ينبغي أن نتذكر بها قبل البدء بالحديث عن نزول المسيح عليه السلام، وقد بدأنا نحن بأكثر من مجلس تناولنا فيها ما يتعلق بنزول المسيح عليه السلام، وهذه عبارة عن التقاطات أو تصفيات إذا صح التعبير، لكنها ليست تصفيات رياضية فيما يتعلق بالحقائق. الحقة الأولى، طوال العهد المكي كان التركيز الوحي على توحيد الله عز وجل ولقاء الله تبارك وتعالى والنبوة. لذلك العبادات، أول عبادة وهي الصلاة، فرضت في أواخر العهد المكي ليلة الإسراء والمعراج. أما ما تبقى من العبادات الرئيسية كالصيام والزكاة والحج فكانت هذه بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. أكدت الآيات والنصوص والأحاديث وإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم على قضية التوحيد، وقد جاءت صيغ التوحيد بأنصع ما تكون الصيغ وأوضح ما تكون الصيغ، وقد أكدت النصوص على أن من أسماء الله عز وجل الغفار والغفور والغافر، ومع ذلك الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. قد الشرك خطيرة، بل من أخطر القضايا التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. قضية الرسالة أمر مهم جدا، لأن الردة كما ذكر علماء التوحيد، محور الردة، القاعدة التي تقع بها الردة، كل قول أو فعل أو موقف يقتضي تكذيب الله عز وجل أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه يرتد والعياذ بالله عز وجل. ذلك أن معنى الرسالة، ما معنى الرسالة؟ هناك مرسل وهناك رسالة، هناك من يحمل هذه الرسالة وهو الرسول، هناك مضمون الرسالة. إذن التكذيب بالرسالة تكذيب بالمرسل، التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنك تكذب أو أنه يكذب بالرسالة. ولذلك من جملة الملامح التي أكدها العلماء قالوا ما بلغ الصديق مرتبة الصديقية إلا لأنه كان مصدقا تصديقا كاملا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان قال فقد صدق. هذا في حدث الإسراء والمعراج. الأخبار أمرها مهم جدا. ذات الشيطان من جملة ألاعيبه وحربه وغاراته التي يشنها على الصدور ما يتعلق بالشهوات والشبهات، يثير الشهوات ويقع بها أو في شركها أو في لهبها الكثيرين، ويثير الشبهات، حيث تثار الشبهات في الصدر تتقلقل النفس، يهتز السلوك. ذلك لأنه قال ممكن ما يكون في آخرة، بين يمكن ما يمكن. هذا من الشبهات حقيقة. فإذا تمكنت هذه الشبهة انتقلت إلى التكذيب فيكذب بالآخرة. أما في البداية قلقلة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهات ما يتعلق بذات الله، بصفات الله، بلقاء الله عز وجل، بالأخبار التي وردتنا عن الله تبارك وتعالى. هذه كلها مما يثيره الشيطان في الصدور من أجل أن يوقع الناس في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أشاد بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقمع شانئيه وكبهم على وجوههم في النار وشحرهم على المعنى الذي كانت تقوله جدتي رحمها الله تبارك وتعالى أيما تشحير، قال لما آذى بعض الصحابة، أو ما آذى حقيقة وما ضايقوا فقط، لما ضايق بعض الصحابة الصديق غضب عليه الصلاة والسلام، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الناس قالوا كذبت وهو قال صدقت. موقف عالي جدا حقيقة. إذا لب المسألة، وأنا أقول لك إذا كنت متأرجحا في التصديق سيتأتى من هذا التأرجح سلوك واهن، يعني بيقول يا الله ممكن، ممكن يكون، ممكن ما يكون، ما عندنا خسارة، ما في خسارة. وهذا على مذهب أبي العلاء المعري الذي أكثرت من ذكره، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسر، أو صح ظني فالخسار عليكما. عموما جاءت نصوص في كتاب الله عز وجل تبصر بهذه البصيرة. يعني أنا أقول للملحد الجاحد افترض أن هناك آخرة، افتراض، تعرف ما مصيرك أنت؟ افتراض، مجرد افتراض. أنا أريد أن أهزه لأبعده عن الإلحاح في الإنكار والجحود حتى يكون أقرب إلى أن يستقبل الموعظة. أما إذا كان صلدا في الكفر جبارا صخرة، مع ذلك أنه بحاجة لقلقلة، أما هو فسيجحد كل أمر يأتيه بناء على قساوة قلبه. هذا الكلام قلته من أجلي إذا جاءتنا الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتناول مضمونا من المضامين، ينبغي أن نستقبل هذه الأخبار بالتصديق، ولسنا مكلفين بأن نتعرف إلى كيفية وقوع هذه المضامين. يعني بدي افترض افتراض، وهذا افتراض وارد، أنه جاءت افتراض، جاءت أخبار أنه تتعطل الأسلحة ويرجع الناس إلى السيف. افترض هذا الخبر. أنا لو أني أردت أن أحاكم الواقع الذي نحن فيه، الأرض تنغل نغلا بالبراميل الفاجرة المتفجرة، تنغل بالطيران الذي ملأ السماء وأخذ يسقط الموتى إسقاطا على الحياة كلها من أولى آخرها. متى تنتهي هذه؟ إذا قلت هذا الكلام، وكيف يكون الخبر أنه ينتهي؟ أنت لا علاقة لك بهذا. فعلا أنا إذا ثبت الخبر أنا مع الخبر، بل أكذب عيني. إذا صدق الخبر، بمعنى إذا صح الخبر في وصوله إلينا، فأنا مع الخبر كأينما كان هذا الخبر. وإذا لسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كيفية بعث الله الموتى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذا قلت كيف، مع ذلك أنا كأسأل، أأنت المكلف بأن تبعث الموتى؟ لا أنا ولا أنت، الذي خلق يبعث، الذي خلق يميت، الذي أحيا يميت، الذي وهب الحياة سلب الحياة يرد الحياة. ولعل الخاطرة التي تلح، وهي خاطرة لعلها يعني من المغفول عليها مع شدة توهجها، أتدري بأنه لا يحصى في الثانية عدد الأحياء الذين يخلقهم الله عز وجل وأصلهم تراب؟ حتى الدبائب، حتى الوحوش، حتى الحشرات، حتى الأجنة في بطون أماتها الأصل تراب، كله تراب تراب تراب تراب. وإلا من أين تأتي الحيوانات المنوية؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله ما لك علاقة، هذا المصنع وضعه الله عز وجل فيك ويعمل بأمر الله عز وجل وينتهي بنهي الله تبارك وتعالى. إذن ما تقف لتصدق بعد أن تعي كيف، لأن كيف قد لا يكون لك أنت. نرجع نقول المسيح عليه السلام، وهذا طبعا الكلام كله لعله ناتج واحد قال لي طيب ألا يحترق المسيح عليه السلام؟ لاحظ لما بينزل من السماء الأرض أنت بتحترق، أنت ذاتا احترقت بهذا الكلام. إذا جاء الخبر بأنه ينزل بده ينزل غصب عن أبوك، ما عشان أبوك هي ضبان أنا شويا، غصب عن رأسك ما في مانع يشوى من أبوك ما نعلق، رغما عن أنفك سينزل. دعك من أنه والله بحاجة لباس رجال الفضاء حتى ما يتأثروا بالإشعاعات الكونية، أنت ما لك علاقة بالموضوع. المهم أن الذي أخبر هو الله، من بلغنا إياه؟ رسول الله. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا كله نقف به مقبالة أولئك الذين شككوا في قضية نزول المسيح عليه السلام، قالوا هي ليست عقائد من عقائدنا، قالوا هي عقيدة غيرنا. اليهود ينتظرون المسيح عليه السلام، والنصارى ينتظرون المسيح عليه السلام، ونحن ننتظر المسيح عليه السلام. لكن لو أنك دققت ولو لمدة 10 ثواني، مسيح اليهود هو المسيح الدجال، لأن النصوص عندهم بنزول المسيح قد تحققت، ونزل المسيح عيسى بن مريم لكنهم كذبوا به، قالوا لست أنت المسيح الذي عندنا نحن، ولا نعم ننتظرهنه، ينتظروا ما عندنا مشكلة. ثم إذا انتظروا لا يعني هذا أنه نحن على ضلال، نحن ننتظر وانتظارنا قائم على حقائق وردت بها النصوص. أما النصارى فسينزل المسيح عليه السلام، ولعله لا نختلف معهم في قضية النزول إلا في الصفة، الصفة التي ينزل بها عيسى عليه الصلاة والسلام. هم عندهم قد ضلوا بنسبة المسيح عليه السلام إلى الله، لا نسبة عبد لمعبود مخلوق لخالق، وإنما النسبة التي يعرفها الجميع. ولذلك نحن نعتقد بأنه ينزل عبدا لله كما رفع عبدا لله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلى آخر النصوص التي دلت على إنزال الله للمسيح السلام بعدما رفع. ثم هنا نحن على يقين والنصوص عندنا ثابتة، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرف كما حرفت نصوص سابقات. نحن نعتقد بأنه ينزل ليطبق الإسلام الذي هو في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويضع الإسلام بجراره الأرض، أو يلقي الإسلام بجراره الأرض ويقتل الخنزير لأنه رمز للنصرانية. يعني الآن إذا أرادوا أن يجروا مسلم ينبغي أن يطعموه شيء من لحم الخنزير حتى يخنزر قليلا. وقضية الصليب، الصليب هي خشبة حقيقة لكنها رمز عندهم. وقد قالت سيدة عائشة رضي الله عنها ما كان يدع عليه الصلاة والسلام شيئا متصالبا في البيت إلا وفرقه، إلا ونقضه، ذلك أنه تطهير حقا. ويعلق المعلقون تعليقهم كان رائعا دقيقا، قالوا لا تحسبن أن كل تقاطع إنما هو الصليب، الصليب هو الصورة التي عليها صليب يعبد دون الله عز وجل. وهؤلاء أنا دخلت مرة فوجدت في أشكال عندهم، أشكال للصليب، كل شكل من الأشكال التي اعتمدتها طائفة من طوائف النصارى هذا هو الصليب الذي ينبغي أن ينقض ولا يقبل على إطلاق. وفي أحكام فقهية فيما يتعلق بالصائغ إذا باع الصلبان، هو مسلم بيع الصلبان هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. وأنت وأنا سأختم الآن، حينما ترى من يصلب على الجبهة على اليمين على اليسار ثم إلى السرة، بس عند السرة حقا، في مثل هذه الحالة عندنا نحن في القانون الجنائي الشرطة لما تقف على قتيل تبحث عن آلة القتل، آلة القتل يعني سواء بسكين، مسدس، ببندقية صيد، بمبعض إيش، بحبل، يبحثوا. والقاتل هنا، وهذا المعروف ترى في عالم الجرائم، أنتم لا تحتاجون إليه إن شاء الله عز وجل، لا فاعل ولا مفعول بهم ولا كذا. قال يبحثون لأنه إذا عثروا على آلة الجريمة توثقت عندهم أمور وليس أمرا واحدا، خاصة قضية البصمات وقضية كذا. لكن أنا بالنسبة لي ظني، ولو لم أقرأ، أنه ما من قائد شرطة يعثر شرطته على آلة الجريمة فإذا به يقبلها ويضعها على رأسه ثم يصلب بها، يعني يعبدها دون الله عز وجل. وكهي آلة الجريمة، أنتم قلتم صلبوه، نحن ما نعتقد بهذا. طيب مدام صلبوه تأتون الخشبة التي ترون أنه قد صلب عليها وبتقدسوها، كسير صليب، أنت ما بتساوي فتنة طويلة عريضة في الأرض. لك هاي آلة الجريمة يا حوش، ما أدري كيف دخل الشيطان هذا الدخول في البصل الشيشائية وحولها إلى ثومة، وصارت بصل وثوم مع بعضه من مشتهيات يهود، تلك المشتهيات التي سألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن يرزقهم إياها. نرجع مباشرة، الذين أنكروا من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة قالوا أن الأحاديث التي وردت هي أحاديث أحد. مجموع الأحاديث الآن بدي أنا أسلم، ما في مشكلة، مجموع الأحاديث على الأقل تجعلكم لا تنكرون. في فرق بين أنا ما أعتقد بهذا لكن أنكر على من يعتقد، أنكر على من يعتقد. يا أخي من اعتقد بنى اعتقاده على أحاديث، أنت لو أنها أرخصتها في نظرك ما ينبغي أن ترخصها بنظر الآخرين، ما يصح هذا على الإطلاق. أضف إلى هذا أنه كثير، ما أقول من عقائد أنا، كثير من العبادات، بل كل العبادات تقريبا إنما بنيت على أحاديث أحد. ثم مما يعتبر في هذا المقام قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين دليل على اعتبار ما جاء به الفاسق، فإذا ما ثبت فسقه رددته، وإلا ما كان قرده مباشرة. أنا ينبغي أن يتبين، بمعنى أنه جاء به رجل ثم جاء بحديث آخر فقط. أختم، لما غير الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى كعبة المشرفة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى القبلة الجديدة، ذهب من ذهب إلى الديار في المدينة المنورة إلى الضواحي، وأخبر الناس أن القبلة قد تحولت، وقبلوا منه ذلك وحولوا القبلة بخبر واحد، حولوا قبلة، القبلة حولوها، ما قالوا حتى ننتظر حتى نتأكد. قصدي من دعم قضية الأخذ بالأحاديث الضعيفة دليله واضح تماما. ثم الذي نستبعده نحن؟ لماذا إذا كنا على يقين أن المسيح لم يقتل ولم يصلب وأن ربع إلى السماء، طيب ما الذي يستبعدونه؟ خاصة إذا جاء الإسراء والمعراج فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقاه بالسماء الثانية، التقى ابني خالة المسيح ويحيى عليهما الصلاة والسلام. هناك أحاديث كثيرة في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وغيرها من دواوين السنة، كلها المضامين عن كلام تدل دلالة صريحة. لما أقول دلالة صريحة يعني فيها إخبار بالنزول، إخبار بالنزول، يعني ليست من الأخبار المتشابهة التي يمكن أن أؤولها أنا وأصرفها عن ظاهرها، لأنه إقاع على ظاهرها يخل بالاعتقاد. إذن أنا أمام أحاديث صريحة الدلالة على أن المسيح عليه السلام ينزل، وقد ثبت نزوله في آخر الزمان علامة من علامات الساعة، ولا حجة بناء على هذا الكم الهائل من أحاديث عليه السلام لمن رد هذه الأحاديث. قالوا إنها أحاديث أحد، قلنا تقوم بها الحجة ولو كانت أحاديث أحد، خاصة إذا علمنا أنها كثرت. وأنت خبير الآن أنه لو جاءني واحد وأخبرني حديث أحد. فجاءني الثاني من طرف ثان وأخبرني أيضا حديث أحد. ثم الثالث وأخبرني من طرف ثالث من طريق ثالث أيضا حديث أحد. لكن كل هذه الأحاديث شكل عندي قناعة. ولذلك كدهلوي رحمه الله تبارك وتعالى عنوان كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لا يجوز أن يرد حديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم على أنه حديث أحد، وإلا كما قلنا وإن كنا هنا نفرق بين العبادات وبين العقائد، لأن من أنكر اعتقادا ثبت عند هذه الأمة يكفر والعياذ بالله عز وجل، بخلاف من توجه إلى عبادة من العبادات ما لم تكن قد ترسخت بأدلتها القطعية المتواترة. فيما يتعلق بأقوال العلماء، ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري من كبار المفسرين بل من أوائل المفسرين، ذكر بعدما ذكر الخلاف في معنى وفاة عيسى، أين وفاة عيسى هذه؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، عطف رافع على متوفيك. فهم العلماء وفهم صحيح متوفيك على معنى مستوفيك، يعني رافعك إلى السماء جسدا وروحا، لا على معنى الوفاة التي هي انتهاء الأجل، لأنه لو أنه توفاه فصار جثة لا معنى لأن يرفعه إلى السماء، والمقطوع به أنه رفع جسدا وروحا إلى السماء. إذا متوفيك ليس معناها الوفاة التي هي نهاية الأجل. هذا ما ذكره الطبري وكثير من العلماء. ولقد قال أحدهم لماذا لم يقل رافعك ومتوفيك؟ فهنا أفهم منها أنا رافعك الآن ثم نازل ثم تقضي فترة كما ورد بها الأحاديث وتموت وتدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الأخبار جاءت على هذا، أنه يأتي ويحج ويزور المدينة المنورة ويتوفاه الله عز وجل. إذا لو كان السياق إني رافعك إلي ومتوفيك لكان المعنى القريب أني رافعك الآن جسدا وروحا ثم نازل ثم مستوف أجلك بعد الإنزال ثم بعد ذلك يتوفاك الله عز وجل. قال اللمسة فيها تعريض بالنصارى، وكثير من الآيات القرآنية التي تناولت قضية اعتقاد النصارى في السيد المسيح عليه السلام إنما غمزتهم، لكن تحتاج هذه الغمزات إلى قلب واع ليس منكرا، يعني ما بنى موقفه على الجحود والإنكار. ماذا يقول أهل السنة؟ يقولون هو رسول عبد الله. لا، ما رسول عبد الله، وإنما كذا كذا، يعني قضي في نكايات في الاعتقاد، والاعتقاد لا يبنى على النكايات. ومن هنا لما ذكر الله عز وجل المسيح السلام وأمه قال كانا يأكلان الطعام، كل العلماء قالوا قوله كان يأكلان الطعام بالبداهة من أكل الطعام احتاج إلى الحمام، ومن احتاج إلى الحمام كيف يكون إلها وهو في الحمام؟ يعني هي لمسة، لمسة فقط، يعني ليست مواجهة. ومنها لما قال رافعك قبل أن يقول ومتوفيك يقول ها معك هذا هو. ولذلك عند النصارى ما يسمى بالقيامة الثانية الثالثة، أنه بعدما صلب دفن ثم نبش القبر ثم أحيى ثم رفع إلى السماء، عندهم هذه الإطلاقات. ولذلك حتى لا يبقى في ذهنهم رافعك، لا متوفيك، ذلك أن العاقبة التي سيكون على المسيح هي عاقبة يدخل أو تدخل فيه كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون كل من عليها فان. لذلك قال بعدما ذكروا أولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض، قابض قبضا كاملا، يعني مستوفيك كأن تقول والله أنا لي عليك دين 1000 لكن استوفيت ديني. ما معنى استوفيت ديني؟ يعني أخذت 1000. أما إذا لم أخذ الألف لم أستوفي الدين بعد. إذا متوفيك مستوفيك قابضك من الأرض ورافعك عليه. قال لتواتر، لاحظ ماذا يقول الطبري، لتواتر، لتواتر مو أحد كما قال بعضهم، هو صحيح على مستوى الفردي أحاديث أحد، لتواتر الأخبار عن صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، هذا ما قرره ابن جرير الطبري. ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله. ابن كثير، ابن كثير معروف يعني من المحققين، هو حافظ مفسر، أقول حافظ قبل أن أقول مفسر لأنه يعتني عناية كاملة بالأحاديث الشريفة، وتفسيره من فوائده العميمة أنه يذكر الحديث ويخرجه، بخلاف بعض التفاسير يذكر الحديث وبمر عنه، بمر عنه أنت ما تدري يا ترى هل هذا من أحاديث ثابتة أو غير ثابتة. ابن كثير ماذا يقول؟ تواترت، هي مرة ثانية، تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا، والله وهو معصوم المسيح السلام، حيث إنه يطبق الشريعة، مع ذلك أنه إمام عادل، لأنه من حكم بكتاب الله عدل، ومن أعرض عن كتاب الله لو انفلق لن يصل إلى العدل، ربما قاربه ما في مشكلة. إماما عدلا وحكما مقسطا يحقق القسط والعدل في هذه الدنيا. ثم ذكر أكثر من 18 حديث في نزول المسيح عليه السلام. لذلك شتوت رحمه الله تبارك وتعالى هو ترى من العلماء، العلماء الذين لا ينكر علمهم، لكنه أخطأ. هو قال نزول المسيح ليس من عقائد المسلمين، في له كتاب له من عقائد، ليس من عقائد. لذلك أحيانا لكوننا نحترمه قد لا نذكره، ما نقول إنه شتوت، نقول كل من رد أحاديث النزول ليس صائبا بل مصيبة حقيقة، وإن كان ذكرا طبعا، لو كان أنثى ما كنا قلنا مصيبة. فهذا قال صديق حسن، والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة. ذكر الشوكاني، شوكاني أيضا عملاق في هذا الباب، ذكر منها 29 حديثا. أين مشكلة عند هؤلاء أحيانا؟ حيث أقول 29 حديث ربما وجدنا بعضها ضعيف، قل ها هذه ضعيفة، أنا قلت منها ومنها ومنها، أنت جئت للضعيف، طيب لماذا لا تأتي للصحيح؟ وإذلك ماذا قال؟ منها صحيح وحسن وضعيف منجبر، في ضعيف منكسر وفي ضعيف منجبر. ضعيف المنكسر شديد الضعف، قل ضعيف جدا، واهن شديد الوهي، أما إذا كان ضعيف وله روادف، له روايات أخرى تسند ظهره، بدل ما يكون ظهره عم يوجعه وبركب على الكرسي، فإذا به عملاق شامخ يتنفس تنفس أولئك الرياضيين الذين يجوبون الأرض بالطول والعرض. هنا قال منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال، ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، المنتظر عن المهدي، أيضا قضية المهدي ما دام جئنا عليها على السريع ما أطيل إن شاء الله في هذه. أهل السنة والجماعة يعتقدون بمجيء المهدي، لا نزول لأنه ليس في السماء، ولا ظهور لأنه ليس مختبئ في السرداب، وإنما سيولد وسيصلحه الله في ساعة من النهار. إذا كان الروافض عليه من الله عز وجل ما يستحقون، خاصة في أيامنا هذه التي يفرون فيها بدماء المسلمين يتقربون بها إلى الله عز وجل، قال لنا يا الله انظر بسم الله اذبحوا، لا لا انظر، نعم بسم الله، عمن تتكلم أنت؟ ممكن تخبرني عن الله عز وجل؟ والله أقبل أنا، والله العظيم أقبل. ثم هؤلاء يا أخي ما ذنبهم؟ قال هؤلاء من نسل يزيد. شو هذا يزيد؟ يا ابن الحلال كان متزوج ب 8 ملايين امرأة، وكل امرأة أتت ب 700,000 واحد، لذلك كلنا من نسل يزيد. تصور أنت، خي والله ما معنا خبر، والله لا نطيقه أيضا، يلا لا نطيقه، بده يذبحني أنا، هو بده يذبحني على فكرة، سواء أو سواء. ولذلك الروافض لهم تصور في المنتظر ما أنزل الله به من سلطان. فواجع الحقيقة لو كان المجال، إذا كان مر معنا إن شاء الله نأتي ببعض هذه الطامات. أهل السنة جماعة يقول رجل منتسب لأهل البيت واسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلحه الله عز وجل في ساعة من النهار، يولد كالولادات تماما، ما بيعيش 1300 سنة 1400 سنة مختبئ من أجل أن يزداد خبرة عالمية. قال لا لا أبدا، نحن لا نعتقد بهذا على الإطلاق. اعتقادنا بأن هناك، نعم صحيح هذا كلام، نحن نسلم بهذا، ما عندنا مشكلة بإذن الله عز وجل، ولا يعني إذا كانوا يعتقدون أننا نرفض هذا الاعتقاد. عندنا ثبت ثبت، لكن على صورة صحيحة بإذن الله عز وجل. عفوا، مثل قضية إثبات وجود الله عز وجل، وجود الله عز وجل ثابت في الفطرة، لكن هل الفطر كلها سوية في بناء تصور يتعلق بالإلهية؟ لا أبدا. ألا ترى معي بأن هناك من جعل الله عز وجل له أسرة وزوجة وأولاد وبنين وحفدة وكذا وكذا؟ لا، ما صحيح هذا الكلام. لا يعني هذا إذا أخطأوا خطأ فاحشا في التصور أني أنا أرفض الأصل. لاحظ هذا بالصور وهذا بالصور، كثيرون أولئك الذين يؤمنون بالله هم مشركون، هم على الشرك، عندهم شركيات كثيرة جدا. لا يعني هذا أنه أنا ما أؤمن بالله عز وجل. أفي الله شد فاطر السماوات والأرض، هذا الدليل راسخ. وعلى هذا قال أحاديث المنتظر، كما ورد أحاديث المنتظر جاء بسياقها نزول المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا هناك آثار واردة عن الصحابة، والآثار التي ترد عن الصحابة في هذا السياق هي آثار صحيح، هي موقوفة على الصحابة، لكن لها حكم مرفوع، لأن الأمر غيب، الأمر خبر. إذا أخبر الصحابي عن أمر المستقبلي لا يطلع عليه أو لا يحيط به علما إلا الله، وإلا من أطلعه الله عز وجل عليه، لا يعني هذا أن هذا الحديث من بنات أذنين الصحابي، بنات أفكاره أبدا، هو نقله عن مصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي لها حكم مرفوع. طبعا كل الأحاديث التي وردت في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام على لسان الصحابة ولو لم يرفعوا ولم يقولوا قال صلى الله عليه وسلم، لها حكم المرفوع، إذ لا مجال الاجتهاد في الأخبار المستقبلية. ثم ساقها وقال، ساق الأحاديث كلها، تكلم إحنا عن صديق حسن، قال جميع ما سقناه بالغ حد التواتر، كما لا يخفى على من له فضل الطلع. نحن نتكلم عن أصحاب الهمم العالية أو النفوس السوية أو الاستقاء الصافي من مناهي العلم الصحيحة، أو من أرادوا الحقيقة وطلبوها دون ما تحيز وانحراف واتباع هوى. ستجد أنه أنا ما عندي أي ذر شك في نزول المسيح عليه السلام. أن يكفيني 10 أحاديث، أقول لك 10، قلت 10 ما في مانع، أنه حديث واحد يكفيني، ما بحاجة لـ10. لكن إذا كان عندي مئات عشرات الأحاديث في هذا، قال الغماري كأنما في ذهني أنه في كتيب له في قضية نزول المسيح عليه السلام وفيه فوائد حقيقة. قرأت الكتاب فيه فوائد جمة. ثبت القول قد، حتى أتى بقد هذه التحقيق، قلنا قد حرف للتحقيق قبل الفعل الماضي وللتوقع أو المقاربة قبل الفعل المضارع. قد آتي يعني قد لا آتي. وهنا إذا أردت أن تتعرف إلى نبض اللغة على ألسنة المذيعين، حدث ولا حرج بالنسبة لقد هذه، ما تدري الموثوق به والمشكوك به كله، بالعكس ربما عكسه. يقول قد ثبت القول بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على مر الزمان إلى وقتنا هذا. وقال تواتر هذا تواترا، لاحظ التواتر كم ذكر، كل العلماء ذكروا تواترا لا شك فيه. بحيث هي الباء، ترى أنا لست مع أن يوضع قبلها حيث، لست مع أن تصدر بالباء بحيث، من حيث صحيح أما بحيث ما معروفه، لكن كثيرون يكتبونها بحيث. قال من حيث لا يصح، لا يصح أن ينكره إلا الجهل الأغبياء، مثل القاديانية ومن نحى نحوهم. هذا القادياني ادعى وادعى وادعى، ومنها أنه المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو الذي في ذهني مات بالهيضة في المراحيض، وكان يدعي أن له كرامتين. كراماته كان في الحمام وسلت من الباطن، يعني ما بقي شيء يتجوف، ما بقي إلا مو العمود الفقري فقط، جلده مهم. لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصل إلى تواترا بتلقي جيل عن جيل. أخيرا ما بقي وحده فقط، ما أطيل عليكم أكثر من هذا، إذا أحببتم تأخذوا غفلة عندنا في القنوات بيقول فاصل ونواصل. فالآن شخير، بس أرجوكم ما يرتفع الشخير، ما يرتفع شخور وانت نائم، عفوا شخور عصامت مثل هواتف، ما في هاتف بيساوي عصامت، انت خلي شخيرك على صامت. انتهى الآن الفاصل. قد ذكر هذا الشيخ من رواه من الصحابة، عد أكثر من 25 صحابيا رواه عنهم، أكثر من 30 تابعيا، ثم رواه تابعو التابعين بأكثر من هذا العدد، وهكذا حتى أخرجه الأئمة في كتب السنة، ومنها المسانيد، مسند الطيالسي، إسحاق بن رهوي، أحمد بن حنبل، عثمان بن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والديلمي، ومن أصحاب الصحاح البخاري ومسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، أبو عوانة، الإسماعيلي، الضياء المقدسي، غير هؤلاء. رواه أصحاب الجوامع والمصنفات والسنن والتفسير بالمأثور والمعاجم والأجزاء والغرائب والمعجزات والطبقات والملاحم. طبعا على الطريق أنا مر معي اسم أحمد بن حنبل، ذكرت مرة أن مدرسا في ثانوية من ثانويات الشارقة عم يتحاور واحد، قال له يا أخي هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل، فالثاني هذا مدرس في الثانوية، قال مين هذا حنبل؟ هذا مين حنبل هذا؟ تقول لي حنبل أنت؟ أنت حنبل إلى آخره فقط. قال طيب هذا هل يصح أن أقول والله رواه الإمام أحمد الحنبل؟ ما بيعرف الإمام أحمد الحنبل. الإمام أحمد الحنبل بائع فجل، كراس، خيار، طماطم. أحمد بن حنبل كان مراسل الصحفي لMBC. يا أخي اتقي الله في الناس في العلم. ولذلك الأصل أن لا يطرح العلم إلا في مواطنه، هذا الأصل حقيقة. ممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري، هذا من كرامته أنه يقرأ الكتاب، أنا ما عم بالغ في هذا، يقرأ الكتاب، سمع له الكتاب الآن، ذهن فوسفوري. وأحمد الله عز وجل على أنه صار يمكن أكثر من واحد طفل، هذا المعروف طفل. صدقني القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، الآية 75 من سورة البقرة بيقول لك كله 74 73 72 صفحة بصفحة، الآية 44 من سورة الزمر أين تجدها؟ بيقول لك بالصفحة في القرآن الكريم كذا، ما عادي حقا بعدين كأنه عم يقرأ، يعني مباشرة أنت تسأله ما بيتظهر، بتلكى بيرف بعينه، بعضهم بيرف بيرف بيرف حتى بتقول الله يطوف سكتة عينية، قال لا مباشرة. طيب هذا شاه أنا قرأ عنه بيقرأ الكتاب من أول إلى آخره مباشرة مباشرة. طبعا إذا قلت أنا ما بصدق أقول لك لماذا؟ لأنك أنت لست مثله، بس هذه شاه محمد أنور شاه كشميري، طبعا أنا أصدق وأن كنت لست مثله ولا قريبا منه، مخزنخ إلى آخره. طيب في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، هذا أنا جئت به إلى هنا وصوره بعض الأحباب لأنه من الكتب النفيسة جدا، يمكن أنقى كتاب جامع لعلامات الساعة الكبرى. فذكر أكثر من 70 حديثا في الكتاب، وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، يمكن أرقى شروح سنن أبي داود، تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام بن مريم من السماء بجسده العنصري. كان ما يتفلسف، يقول لي لكون غير الجسد طلع فيه، يعني هناك شلحوا خلعوا علقوا عن مشى وبعدين أعطي جسد آخر لبسه. قال لا، نفس الجسد الذي رفعه الله به ينزل به إلى الأرض عند قرب الساعة. وهذا هو مذهب أهل السنة. وصلنا إلى هنا. نعم. وإذاك ويكلم الناس في المهدي، معروف آية هي، لما قال إني عبد الله وكهلا، قال لأنه ينزل ابن 33 وقد عرج به أو رفع إلى السماء ابن 33، لأنه كم مضى على رفعه؟ 2000 سنة، ما مو صحيح 2000؟ 2000 سنة. 2000 سنة يعني ربع ساعة فقط في ميزان الأرض. أنت بدك هذا عرفناه نحن من المريخ، حتى عرفناه من كواكب المجموعة الشمسية. عندك سنة هنا، إذا انتقلت المريخ، السنة في المريخ 84 سنة، هون سنة بالمريخ. أنت لو عشت سنة وخبرتني الآن سنة بالمريخ، أنا بكون عمري لما أنت طلعت إن شاء الله بتطلع وتنزل، تنزل ب30، أنت طلعت صار 104، قل لي كم عمرك الآن؟ قل لك 134 سنة. نعم، أنا سنة واحدة فقط. لاحظ إذا الزمن يختلف بهذه الصيغة، ما تقول لي إنه كيف بدي يرجع، بدي يرجع مهرش، بدي يرجع العكازة، لا لا. ويكلم الناس بالمهدي وكهلا. اللهم صل على